إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلما، منها ما في القرآن من الإخبار عن ذلك، كقوله تعالى: قال الله ويقول الله، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما ذكره في القرآن من كلمة وكلماته، كقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وما فيه من ذكر مناداته ومناجاته، كقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وما في القرآن من ذكر إنبائه وقصصه، كقوله: قد نبأنا الله من أخباركم، وقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. قلت: فالإنباء والقصص كلام قطعا، وكذلك الحديث والتحديث وقوله وقال وهكذا. يقول الشيخ: وما في القرآن من ذكر حديثه، كقوله: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا حديثا، وقوله: الله نزل أحسن الحديث، من القول منه، وقوله: ولكن حق القول مني، كذلك القول منه، وحق القول مني، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى: قوله الحق له الملك، وما ذكر في القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه، فإن كان عينا قائمة بنفسها أو أمرا قائما بتلك العين كان مخلوقا، وقوله: في عيسى وروح منه، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من صنعه يعني، ومن من نعمته عز وجل، وقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها ولم يذكر لها محل غير الله كان صفة له هو سبحانه، فكالقول والعلم والأمر إذا أريد به المصدر كان المصدر من هذا الباب، كقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني هو صفته له، يعني صفته تقوم به، وإن أريد به المخلوق المكون بالأمر كان من الأول، من النوع الأول يعني، كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أمر الله يعني ما أمر به من قبل الله. وبهذا يفرق بين كلام الله سبحانه وعلم الله، وبين عبد الله وبيت الله وناقة الله، وقوله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وهذا أمر معقول في الخطاب، يعني يؤخذ من العقل، يعني العقل يفيد به من الخطاب، من تدبر الخطاب وفهمه. فإذا قلت: علم فلان وكلامه ومشيئته، لم يكن شيئا بائنا عنه، والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لما تقوم به، فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوف، إذ لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغير لا لغيره، أي يعني لا لهذا الذي يعني أضيفت إليه. قلت: أي أن التفريق بين ما يكون منسوبا إلى موجود ما نسبة صفة إلى موصوف، وما يكون منسوبا إليه نسبة مصنوع إلى صانعه، ليست بالتي تشتبه على أهل اللسان أصلا، يعني الشيخ يريد أن يقول هذا، ولا بالتي يعني هذا قوله هذا وجه قوله أمر معقول في الخطاب، أي لا يشتبه على من يخاطب بهذا اللسان، ولا هي بالتي تحتاج من الكلام العربي المبين مع الكلام العربي المبين إلى مزيد تبيين أو تقييد بقواعد وكذا، ولكن لأن القوم قد أفسدت أصولهم الأرسطية الفاسدة عقولهم، واضطرتهم لأن يمنعوا من قيام الصفات بذات ربهم سبحانه البتة في الأعيان، أصبح أهل السنة مضطرين للرد بمثل هذا، والله المستعان. يقول رحمه الله: واعلم أن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات أكمل من الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات، لأن ما أخبر الله به عن نفسه من قوله وكلامه وإنبائه وقصصه وأمره ونهيه وتكليمه وندائه ومناجاته وأمثال ذلك أضعاف وأضعاف ما أخبر به من كونه سميعا بصيرا، يعني هو يريد أن يقول أن السمعيات فيها ما يدل على ذلك أكثر بكثير مما فيها ما يدل على السمع والبصر، على صفتي السمع والبصر التي تثبتها المعتزلة لله عز وجل. فكيف وبأي وجه يقال أنهم يعني إيه بهذا يعني لهم مستند في السمع المعتزلة؟ لأن مصنف هذا المتن الذي يشرحه الشيخ يعني كما بين الشيخ في ممر أقرب إلى الاعتزال في هذه المسألة منه إلى طريقة الأشاعرة يعني، أو إلى ما عليه الأشاعرة من تفصيل في هذه القضية. والمعتزلة يثبتون السمع والبصر فيما يزعمون أنه من طريق السمع، من طريق النص والوحي يعني. فبهذا يرد عليهم، يقول رحمه الله إن ما في السمع من مسألة القول والكلام والإنباء والقصص، كل ما هذه المعاني التي ضرب يعني ساق منها الشيخ جانبا فيما تقدم، هذه أوفر وأكثر بل أضعاف وأضعاف ما في السمع من إثبات كونه سميعا وبصيرا سبحانه وتعالى. وهنا يريد الشيخ إلزام من أثبتوا السمع والبصر وعطلوا الكلام، أثبتوا السمع والبصر وعطلوا الكلام سواء تصريحا أو بالمقتضى، يعني برضو الأشاعرة يعني هذا اللازم يرد عليهم لأن حقيقة مذهبهم تعطيل الكلام كما بينا. فيقول لهم رحمه الله إن أدلة، لكن الإلزام في الأصالة متوجه إلى من إيه، من صرحوا بالتعطيل. فيقول لهم إن أدلة كلام الله وتكليمه الخلق في القرآن هي أضعاف أضعاف الأدلة على السمع والبصر. فمن قال إنه يثبت السمع والبصر من السمعيات لا من العقل، كل من قال هذا فمن باب أولى أن يثبت الكلام والتكليم قائما بذات الله عز وجل حقيقة، يعني على معناهم الصحيح لا على تلبيس الأشاعرة في ذلك. يعني طبعا الأشاعرة عندهم في ذلك إيه، مسألة الكلام النفسي وهذه الأمور. يقول وأيضا فإنه نوع الإخبار من عن كل نوع من أنواع الكلام، وثنى ذلك وكرره في مواضع، ولا يحصى ما في القرآن من ذلك إلا بكلفة، يعني صعب هذا، من تكلف إحصاه تعب ومن وفرته وكثرته. يعني يقول من المعلوم بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق أنه خلق صوتا في غيره، وإنما يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقاله، كما قالت عائشة في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. فلو كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة خلاف مفهومها ومقتضاها لوجب بيان ذلك، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الكلام كلاما لمن أحدثه في غيره، يعني يقصد من عن السلف يعني الصحابة، بل لا يوجد في كلامهم كلام العرب الذين خوطبوا بالتنزيل، بل لا يوجد في كلامهم قال ويقول تكلم ويتكلم إلا إذا كان الكلام قائما بذاته، يعني ذات من يرجع عليه هذا الضمير أو يعود عليه هذا الضمير، واضح؟ ولهذا قلنا آنفا إن المتكلم يلزمه أن يمتنع أن يقول عند النقل من القرآن قال الله تعالى، يعني ما يقدرش المتكلم من أهل الكلام يعني إلا أن يقول قال الله تعالى فيما في القرآن، لكن مجرد أنه بيقول قال الله تعالى هذا يعني يقتضي إبطال مذهبه في هذه الصفة وإرجاع الأمر إلى ما عليه المسلمون، لأن عقيدته ليست حقيقتها أن الله تعالى يقول فعلا كما هي طريقة العرب في نسبة القول إلى قائله نسبة ذاتية تقوم بذاته، وإنما غايته أن يقول خلق الله كلاما في الهواء هذه ألفاظه مثلا أو نحو من هذا. يقول الشيخ وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم، لأن زي ما قلنا إن هذا الكلام موجه صلاة للمعتزلة يعني، وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان متكلم لأنه فعل الكلام، قيل هو لم يحدثه في غيره ولم يباين كلامه نفسه، وأنتم تجعلون الكلام البائن للمتكلم كلاما له. فإن قالوا ولا نعقل الكلام إلا كلاما لمن فعله بمشيئته وقدرته، فإن كلام أحدنا لم يكن كلاما له بمجرد قيامه بذاته بل لكونه فعله. هم إيه ممكن يتعلقوا بهذا المعنى لما أسقطوا القيام بالذات، يقول لك طيب ما في الفعل، ما هو نحن بننسب له أنه هو الذي فعل الكلام. فيرد عليهم الشيخ فيقول قيل أما كلام أحدنا فهو قائم به وهو تكلم به بذاته ومشيئته وقدرته، إيه وبالتالي كان فعله. يقول فهو قد جمع الوصفين أنه قائم بذاته وأنه تكلم به بمشيئته وقدرته، فليس جعلكم الكلام كلامه لمجرد كونه فعله بأولى من جعل غيركم الكلام كلاما له لمجرد كونه قائما بذاته أو قام بذاته. يعني يقول إيه؟ يعني على أي أساس فرقتم فقبلتم نسبة فعله إلى الله تعالى ومنعتم نسبة قيامه بذات المتكلم عن الله، مع أنه يقال في كلتا القضيتين إننا لا نعقل كلاما إلا أن تكون هذه حقيقته، القيام بالذات ونسبة الفعل. وهذه من آفات الكلام وطريقة الكلام، الرجاء أصالة اللي هي التفريق بين المتمثلات العقلية، الرجاء أصالة إلى فساد الطريقة اليونانية في إحداث الإطلاقات العقلية التحكمية الصرفة على الطريقة الميتافيزيقية كما هي تعرف، كما تعرف به يعني في الاصطلاح. على أي أساس في العقل يقال إن الشيء الموجود في الأعيان لا يستحق الوصف بأن له كيفية معينة مثلا إلا بأن يكون مركبا من كذا وكذا؟ هو ده أصل الفساد كله عندهم. بل يوجد في الأعيان على حقيقة وكيفية تخصه إلا بذلك التكييف أو التفصيل أو التحقيق الذي نسبتموه وزعمتموه في نظريتكم. أي عقل سوي هذا الذي يضطر أصحابه إلى الحكم على مطلق الوجود في الأعيان بهذا القياس أو بغيره، أن لا يكون شيء قائما في الأعيان أو موجودا في الأعيان إلا بأن تكون حقيقته على هذا القياس. العقلاء الأسواء يقولون لا بد لكل موجود في الأعيان من كيفية تخصه وحقيقة تخصه، وإلا ما وجد أصلا. وقد يكون من تلك الكيفيات والحقائق التفصيلية أن بعضه قد ركب في بعض، أو أنه أنشئ بتركيب عناصر دقيقة في بعضها البعض يعني، فكان له من الصفات بسبب ذلك التركب كذا وكذا. نعم هذا معقول لا إشكال فيه، وعليه مجرى التجريبيات في كثير منها فيما هو نافع من مباحثها والتكنولوجيا وكذا. أما أن يطلق فيقال لا يكون الموجود في الأعيان موصوفا بأي صفة على الإطلاق إلا من يكون مركبا من كذا وكذا، بما يقبل الفك من بعضه البعض يعني مبدئيا، ولا تكون له حقيقة تخصه ولا كيفية تخصه يمتاز بها عن غيره من الموجودات في الأعيان إلا بأن يكون مركبا على نحو ما زعموا، فهذا دور قبلي سخيف وعدوان على العقل عظيم، وعدوان على جميع الموجودات الشاهد منها والغائب بقياس تحكمي ما أنزل الله به من سلطان. فمن كان هذا المسلك اليوناني المتهافت هو مبدأه وأساسه في إثبات وجود من خلقه في الأعيان، فلا عجب أن يضطر إلى مزيد من التحكم بدعوى العقل وضرورة العقل من أجل أن يظهر للمسلمين أنه يثبت للرب سبحانه من الصفات ما يكفرون من ينفيه. فالأمر كما يقال فساد الانتهاء من فساد الابتداء. يقول الشيخ وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية، يعني المتكلمون الذين يثبتون من الصفات ما يثبتون، هذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد اتفاقهم على تضليل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم على قولين مشهورين، حتى القائلين بأن الكلام معنى قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك، كما ذكره أبو محمد بن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك. قال ابن فورك فأما صريح عبارته وما نص عليه في كتاب الصفات الكبيرة في تحقيق الكلام فإنه قال فأما الكلام فإنه على ما عهدناه منه معنى قائم بالنفس، فقوم يزعمون أنه نعت لها وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها، إلا أنهم يعبرون عنه بالألفاظ والكتاب والإيماء، وكل ذلك قد يسمى كلاما وقولا لأدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخفيات. وكذلك أبو بكر بن عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي أبو يعلى عنه عن أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معنى قولهم القرآن غير مخلوق، هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة، أو أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذات متعلقة بمشيئتها، هل يجوز أم لا، كالإتيان والمجيء والاستواء ونحو ذلك، وتسمى مسألة حلول الحوادث، وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين، حتى الفلاسفة لهم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم. قلت وهذا العموم لا يشمل أهل السنة، وكل خلاف يعممه ابن تيمية في هذه القضايا الكبرى لا يشملهم إلا أن يكون على سبيل اللفظية، وانتبه، فمن فهم من أصحاب أحمد أن الحوادث التي يقال بمنع حلولها هي المخلوقات أقر المتكلمين على قولهم بنفي حلول الحوادث، لأن من اعتقد أن الله تعالى تقوم بذاته أمور مخلوقة كفر قطعا. ومن فهم أن الحوادث، من فهم أن الحوادث هي كل ما ابتدأ بعد أن لم يكن، مش كل مخلوق بخصوصه يعني، بل كل ما ابتدأ بعد أن لم يكن بإطلاق هكذا، وهذه هي حقيقة ما يريدونه بالاصطلاح، لأن النظرية عندهم تقرر أن كل ما يبدأ بعد أن لم يكن فهو من قسم الحادث خلافا للقديم يعني، قال بل كلام الله على هذا المعنى قديم من وجه وحادث من وجه. قديم بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه، وحادث بمعنى أن كل كلمة منه بخصوصها تحدث وتصدر عن ذاته سبحانه بعد أن لم يكن متكلما بها. فأهل السنة من أصحاب أحمد ما تنازع أبدا فيما إذا كان الكلام يقوم بذات الله تعالى أم لا، ولا فيما إذا كان هذا القرآن الذي بين أيدينا في المصاحف قد تكلم الله به بخصوصه بعد أن لم يكن متكلما به، أم أنه قائم بذاته من الأزل. وإنما اختلفوا هل هو كده ولا كده، أم وإنما اختلفوا في المصطلحين الكلاميين التلبيسيين حادث وقديم، كيف نحكم عليهما فيما يتعلق بالقرآن. ولهذا قلت إنه في إطار أهل السنة يكون خلافا لفظيا ما لم يترتب عليه غلط وخلط في الاعتقاد، كما وقع للقاضي أبي يعلى وغيره من متأخري الحنابلة الذين نبه ابن تيمية رحمه الله على غلطهم في هذا الباب. فمن المهم الانتباه إلى أن نزاع أصحاب أحمد في هذه المسألة على ما ذكر شيخ الإسلام كان نزاعا لفظيا خلافا لنزاع متأخرين من الحنابلة من أصحاب أحمد أيضا يعني. وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها. ده كلام إيه شيخ الإسلام يقول؟ وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها. قلت فعلى أصول المتكلمين يكون كل ابتداء لشيء من الأفعال أو صدور لشيء من الكلام عن الذات الإلهية حلولا للحوادث المخلوقة بذاته. ولهذا فعند الرازي وأمثاله من قال بالفعل والكلام على ما عليه العقلاء من أهل الملل فهو مجسم، ولهذا كانت جميع الطوائف تلزمها تلك المسألة عنده وإن لم يلتزموها. شوف يعني لهذا يعني شوف منين جه هذا الإلزام الذي زعمه الرازي لجميع الطوائف. يقول الشيخ وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم. قلت يعني نفي مطلق الحدوث الابتداء بعد العدم في أحد أفعال الله وأقواله، وليس نفي حلول الحوادث على هذا الإطلاق لأن هذا مجمل، ولا يقال لمن قرره إنه جهمي أو معتزلي حتى يستفصل منه عما يريد يعني. وعامة نزاع الطوائف الذي قرره الشيخ آنفا راجع أصلا إلى ذلك الإجمال، فالحكم هنا عائد على من أسس تلك البدعة ابتداء يعني نفي ما ذكرنا تحت ستار الإجمال. يقول الشيخ ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلنسي وأبي الحسن الأشعري، ومن وافقه من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي ابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني، وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطابي ونحوهما، وكثير من طوائف أهل الكلام يثبتها. قلت أي يقول بابتداء الأفعال والأقوال القائمة بذاته سبحانه بعد عدمها؟ يقول كالهشامية والكرمية والزهيرية وأبي معاذ التومني وأمثالهم كما ذكر الأشعري عنهم في المقالات. قلت وإن كان هؤلاء منهم من يلتزم بأن الحوادث يعني المخلوقات وأن أفعال الله وأقواله مخلوقات تقوم بذاته ولا إشكال سبحان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقول وهو قول أساطين فلسفة المتقدمين كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاله من المتفلسفة، وهو قول جمهور أئمة الحديث كما ذكر عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة، وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر النميري قلت فأئمة أهل السنة ماذا قالوا؟ لم يقولوا حلول الحوادث جائز هكذا على الإطلاق الكلام البدعي المصطلح الحوادث، لا، وإنما قالوا إذا كان المراد من الحدوث والحوادث ابتداء الشيء بعد عدمه بإطلاق فجميع أفعال الله تعالى وأقواله تبدأ في القيام بذاته بعد أن لم تكن قائمة به كل فعل منها إيه بخصوصه خلافا للجهمية ومن تبعهم، وهذا ما لن تجد فيهم مخالفا له البتة، مفيش في أهل السنة من يخالف في هذا أبدا. يقول وقاله طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه وأبي حامد وأمثالهم، وقاله داود بن علي الأصفهاني وأتباعه، وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم، وعليه يدل كلام السلف. هؤلاء أي السلف إذا قالوا المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيئته وقدرته خاصموا المعتزلة أي بيانوا بطلان قولهم يعني، وانقطعت حجتهم عنهم، فإنهم اعتبروا الوصفين جميعا أي قيام الكلام بالذات وحدوثه كلمة بعد كلمة لله عز وجل. فمن جعل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلم بمشيئته وقدرته أو جعله من فعله بمشيئته وقدرته وإن لم يكن قائما به لحذف أحد الوصفين فلم يكن كلاما له يعني. يقول: ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل، أما السمع فليس مع النفاة منه شيء، بل القرآن والأحاديث هي من جانب الإثبات، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، وأمثال ذلك مما في القرآن فإنه كثير جدا. وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وما يذكره من خطابه للعباد يوم القيامة وخطابه للملائكة وامثال ذلك، بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق من نحو هذا، فإنها لا يدل على أنه بئر منه، وإنما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه. قلت: والحدوث لا يقتضي البينونة إلا على أصولهم الفاسدة وفلسفتهم اليونانية في حقيقة الحدوث وتفسيره، فالشيء لا يبدأ في الوجود بعد عدمه عندهم أي مكان إلا أن يكون أعراضا مخلوقة في أجسام مخلوقة، فإذا سقط الأصل سقطت فروعه. خلاص. يقول الشيخ: فيمكن هؤلاء التزامه، أي ما استدلوا به، ويكون قولهم متضمنا للإيمان بجميع ما أنزل الله مما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وعلى أن كلامه غير مخلوق بخلاف غيرهم، فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريف أو تفويض. قلت: يعني الأشاعرة وغيرهم من الصفاتية، فالمعتزل استدلوا بهذه النصوص على حديث الكلام بعد عدمه، على حدوث الكلام بعد عدمه، وهو حق قطعا، ولكن محتج بها على جعله مخلوقا، مدام بيحدث بعد عدمه يبقى مخلوق، هكذا قالوا، غير قائم بذاته سبحانه، خلافا للأشاعرة الذين حرفوا تلك النصوص أو فوضوها أصلا من أجل أن يجعلوا القرآن كلاما نفسيا قديما غير حادث البتة، ولا فيه شيء يقال أنه مبدوء بعد عدمه خالص. واضح الكلام؟ فده فرق بين إيه؟ بين المعتزلة والصفاتية. يقول: ومن جعل متكلما بمشيئته وقدرته وقال إن كلامه قائم به زال عنه هذا كله، والمنازع لهم يحتاج أن يقرر بالعقل امتناع ذلك ثم يبين أنه يمكن تأويله. فأما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون إنها من جانبهم دون جانب النفاة، كما تزعم النفاة أنها من جانبهم، وذلك أنهم قالوا إن قدرته على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال، كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة كمال، ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك، كما أن قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال، والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على الخلق. وقالوا: الحي لا يخلو عن هذا، والحياة هي المصححة لهذا كما هي المصححة لسائر الصفات، وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزا بمنزلة الزمن والأخرس، كما أنه إذا قدر حي لا يسمع ولا يبصر كان أصم أعمى. قلت: وهذا هو طريق العقل السوي في إثبات وجوب أن يكون الرب متكلما بما شاء إذا شاء سبحانه، لا يعجز شيء عما يريد، وهي كما ترى طريق لا استناد فيها إلى نظرية ميتافيزيقية بشأن الوجود والموجود كما هو مستند أهل الكلام في النفي والإثبات، وهذا من أعظم الفوارق الجلية بين أهل السنة وأهل الكلام فيما يسمى عندهم بالدليل العقلي. فأهل السنة إنما يستندون إلى الفطرة كما ترى، لا إلى نظر فلسفي يوناني واهن متسلط على عقول وألسنتهم كافة. العاقل يعرف بأول العقل أن الحي الذي يتكلم إذا شاء بما يشاء أكمل من الحي الذي لا يقبل أصلا أن يوصف بأنه يتكلم إذا شاء، يعني أبكم لا نطق له. والعاقل السوي لا تقوم بنفس موانع نظرية من الاستناد إلى هذا الكمال الظاهر في الإثبات العقلي خلافا للمتكلمين، فهم يؤسسون دينهم على نظرية مفادها أنه لا يكون الموجود المتعين في الخارج موصوفا بحقيقة عينية تقوم به أيا ما كانت إلا بأن يكون مخلوقا مركبا من كذا وكذا، لازم في حاجات ممكن تتفك وتتركب من جسمه أو من ذاته. هذا عندهم هم، وهو ما أفسد عليهم عقولهم وعقائدهم. وأما أهل السنة فقد سلمهم الله تعالى من ذلك العبث بالنظر والقياس، فهم باقون على أصل الفطرة بفضل الله تعالى. يقول الشيخ: فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته إلا يسلك هؤلاء نظيره من إثبات ذلك. قلت: أي كما تقول النفاة إن اتصافه بالسمع والبصر أكمل من ألا يوصف به، فكذلك يقول المثبتة فيما نفوه هم، ولا فرق، وكلهم ملزمون بهذا. يقول: ولا ريب أن النفاة نوعان، أحدهما وهم الأصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فهؤلاء ينفون الصفات مطلقة، وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به، وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك، وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث. قلت: وذلك لأنهم أصدق في الجريان على أصول نظرياتهم الفلسفية والتزام لوازمها من الصفاتية من أهل الكلام. فالصفاتية لما انتبهوا إلى مبلغ الزندقة التي وصل إليها اعتقاد الجهمية وتكفير أهل الحديث لهم، أرادوا الخروج من موجبات ذلك، فأخذوا في مناقضة أصول النظرية التي بها أثبتوا الصانع وأسسوا كل اعتقاد لديهم في الإلهيات، فوقعوا من ذلك في تناقض عابه عليهم المعتزلة النفاة، وألزمهم لأجل شيخ الإسلام رحمه الله إما بأن يطردوا أصولهم الكلامية فيكونوا كالجهمية الغلاة في جميع مسائل الإلهيات يعطلون كل شيء، أو يخرج منها بالكلية فيكون على ما عليه أهل السنة في ذلك يثبتون ما يجب إثباته لله عز وجل بلا تفريق. يقول: وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري، فإنهم فرقوا بين هذين، يعني قيام الصفات وقيام الأفعال، بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخلو منها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. فأجابهم الأولون بثلاثة أجوبة: أحدها أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه. قلت: يعني لا فرق بين ما خص الأشعرة به الأفعال من حيث كونها دليلا على الحدوث، وبين ما عممه وأطلقه المعتزلة في كل ما يدخل تحت معنى الصفة إذا ما نسب إلى موجود ما في الأعيان. والمعتزلة في ذلك الإطلاق أجرى على أصول أرسطو صاحب النظرية التي جعلوها مقدمة لإثبات حدوث العالم، وهي نظرية الأعراض والأجسام من الصفاتية. فإذا زعمتم أن ما أثبتموه من الصفات ليس أعراضا، وإذا فلا يكون ثبوتها للشيء دليلا على حدوثه، لم يبقى من أساس للدعاء أن المعنى الفلاني بخصوصه إذا وصف به الموجود بإطلاق كذا وجب أن يكون حادثا، لأنه إذن لا يكون إلا عرضا قائما به أو حالا فيه. لا، النظرية مبناها على الإطلاق الميتافيزيقي، لأن موضوعها بالأساس هو تفسير قيام جميع المعاني التي يمكن أن يدركها العقل لموجود ما في الأعيان على سبيل الوصف والتصور بذلك الموجود أيا ما كان. ولهذا ترى المقولات العشر عنده عند أرسطو مستوعبة لكل ما يمكن أن يكون جوابا للسؤال عن موجود ما في الأعيان من أنواع الصفات فيما يمتاز فيه به موجود في الأعيان عن غيره. هذه المقولات أسسها أرسطو في مقدمات علم المنطق نفسه، فهي عنده كل ما يتصور الكلام به عن موجود خارج الذهن بإطلاق، أيا كان هذا الموجود إيه، حقيقته إيه، الكم واحد أو أكثر، والكيف ما هو عليه من الصفات التفصيلية، والمكان أين هو بالنسبة إلى غيره، والزمان متى وجد بالنسبة إلى غيره، والإضافة أو النسبة الإضافية نصف كذا أو ضعف كذا إلى آخره، والوضع أو الحال وهو قسم من أقسام الصفات خصصه تحكما، والملك ما ينسب إلى صاحبه أو الملك، والفعل ما ينسب إلى فاعله، والانفعال ما يترتب من فاعله على فعل غيره. فماذا بقي أن يسأل عنه بقى في موجود خارج ذهن من أنواع المعاني بحيث يخرج عن تلك المقولات؟ لا شيء، لا شيء إطلاقا. المقصود بالمقولات في المنطق أصلا هو كل معنى كل يصح أن يكون محمولا في قضية ما، أن يكون قولا لمتكلم أو قائل، فعلى شرط بشأن موجود ما يعني، فعلى شرط المتكلمين في تخصيص تلك المقولات بالموجود الحادث لا الموجود بإطلاق، يصبح من غير المقبول عقلا أن توضع أي قضية حملية في برهان سيلوجي بحيث يكون موضوعها ورب العالمين، حتى قولهم في نتيجة برهان الحدوث إذن الله موجود، حتى هذا، فالوجود هذا نفسه من جملة المقولات العشر أصلا. القضية الحملية: هل كل ما جاز إثباته لشيء هي كل ما جاز إثباته لشيء أو نفيه عنه؟ هذا معنى القضية الحملية في الاصطلاح، واضح؟ فإذا كان كل محمول بالضرورة مقولة من تلك العشر لازم ألا يبقى شيء يجوز إثباته للباري أصلا إذا خصصت تلك المقولات بأن تكون في الحادث دون القديم، وده الغلط اللي انتوا عملتوه يا معاشر الصفاتية ومن قبلكم المعتزلة قلدتهم عليه، وهذا ما غفل عنه الجهمية الأوائل والمعتزلة الذين أسسوا تلك الطريقة اليونانية النكدة في إثبات وجود من خلقهم كما بسطنا الكلام عليه في غير موضع، وتابعهم الصفاتية في الغفلة عنه أيضا. خلاص، ولكنهم مع هذا كانوا، أي النفاة المعتزلة الغلاة، ألصق بقواعد الطريقة الكلامية التي بدعوها من مخانيث من الذين جاءوا بعدهم، وزعموا أنهم قد خرجوا من تعطيل الجهمية بما قرروه من الإثبات المزعوم، فحجهم المعتزلة من جانب وحجهم أهل السنة من الجانب الآخر بما لا خروج لهم منه إلا بأن يجعلوا إلا بأن يرج يعني يرجعوا إلى اعتزال أسلافهم وجهميتهم الغالية، فينفوا ما أثبتوا أو يخرجوا من أصول الجهمية بالكلية فيثبتوا كما أثبت السلف. ما فيش واحد يلزمهم واحد من اثنين، ما لهوش ثالث، هم دول خلاص. إما أن يرجعوا إلى الاعتزال المحض الذي زعموا أنهم ثاروا عليه، وإما أن يعني يتركوا الطريقة الكلامية كلها بجميع مقدماتها الفاسدة ويتخلصوا منها براءة لله عز وجل من هذا الباطل اليوناني، وإذا يثبتوا كما أثبت السلف بلا بلا بلا ابتداع. واضح؟ لذا يقول الشيخ رحمه الله: وقالوا أي المعتزلة في نقضهم على الصفاتية: الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة وبين الأعراض، وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح. قلت أي التحكم في الاصطلاح إلى غير، فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسما محدثا، جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره ولا يكون جسما محدثا، وهذا إلزام. الثاني قالوا لهم: لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوهما بفساد هذا الأصل، وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة القرآن ونحوهما من المسائل. قلت: لأن الشيء قد يكون ضده على سبيل النقيض له، فإن كان قابلا للمعنى وجب إما أن يكون عليه أو على نقيضه، لا عليهما معا أو على خلافهما جميعا، وقد لا يكون نقيضا فيتصور خلوه عنه وعن ضده معا مع كونه قابلا لهما. فمعنى القدرة مثلا لا يكون قابلا له، مع هذا يقال لا هو قادر ولا هو عاجز، أو يقال هو قادر على كذا عاجز عنه معا. وكذلك في الحياة إن كان قابلا لها فإما أن يكون حيا أو ميتا، لا يثبتان معا ولا يرتفعان معا، وقد يكون قابلا للمعنى ولكنه مع ذلك يقبل ثبوته ضده معا أو ارتفاعهما عنه معا على سبيل التشكيك أو اختلاف النسبة أو انفكاك الجهة، كأن يقال هو قريب من شيء ما وبعيد من غيره معا، أو هو يحب شيئا ويبغض ضده معا. وكذلك في السكون والحركة قد يكون ساكنا بالنسبة إلى موجود ما، متحركا بالنسبة إلى غيره. فالذي دعا الأشاعرة لهذه المقالة المضطربة التي لا تنضبط في مسألة القابلية ولا يحررونها إلا بلحظة التحكم، أنهم قالوا: ما جاز اتصافه بالأضداد وجاز تواردها عليه، هذا إما أنه موصوف بالانفعال والتأثر ولا بد، وهما ممنوعان في القديم الواجب، أو بتغير حقيقة وجودية قائمة بذاته في الكيفية أو الوضعية أو الزمنية أو المكانية، وهذا أيضا ممنوع في حقه، إذ كونه يكون موصوفا بمعنى ما أحيانا وبضده في أحيان أخرى، هذا إما أن تكون له علة خارجة عن ذاته فيكون متأثرا بغيره أو منفعلا به، وهذا لا يكون إلا للحادث، وإما أن يكون هو به متغيرا في الزمان والمكان ذاتيا، وهما يجعله محلا للحوادث، وهذا كله باطل ولا مستند له إلا مقولة أرسطو التي أطلقها هو في كل موجود كما مر، وحصروها هم في الموجود الحادث دون القديم كما بينا. ولهذا قابلهم المعتزلة بأنه لا فرق بين أن يتقابل المعنيان في قابليته لهما تقابل النقيضين أو الضدين، كلا النوعين يدخلان في المقولات العشرة وفي جملة الأعراض التي يجب نفيها. خلاص. يقول الشيخ رحمه الله: الثالث هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده، وأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث، لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به. قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالم من هذا الوجه دليل ضعيف، فقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاما لم تنفصلوا عنه ولا يمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم، فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم يكن فلابد له من سبب حادث، فإن ذلك الحادث ممكن، والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والمرجح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن مرجحا تاما فافتقر إلى تمامه، ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول، فلابد من مرجح تام يجب عنده الحادث، فلابد لكل حادث من سبب تام يحصل حادث عند تمام ذلك السبب. فإذا كان العالم محدثا بعد أن لم يكن ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه، فلم يكن حين إبداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعه، بل الحالان سواء، فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح. وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة، فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث قالوا: والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول. خلاص. قلت: وهذه الشبهة إنما سماها الشيخ رحمه الله كذلك بالنظر إلى محلها من اعتقاد المتكلمين وتأثيرها عليه، وإلا فهي راجعة إلى أصل أو معنى هو حق لا يماري فيه عاقل، فإنه لا يتصور أن يكون السبب سببا تاما لحدوث شيء ما في وقت ما دون أن يكون مخصصا له بذلك الوقت دون غيره، وهو ما لا يتصور إلا من يكون هو نفسه واقعا قبله مباشرة عنده كما عبر الشيخ، لا من الأزل بلا ابتداء كما يزعمون. نعم يصح ولا شك أن تسبق وقوع الحادث عنده عند من أحدثه، أن تسبق وقوع الحادث عند من أحدثه إرادة تسبقه بمدة طويلة وتكون معلقة بوقت معين أو شرط معين عند ذلك المحدث، فيقع في نفسه أنه يريد أن يفعل الفعل المعين بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو نحو ذلك مثلا، وليس من الأزل، لأن الأزل هذا زمان لا ابتداء له في الماضي، ولا معنى لأن يظل القادر مريدا لشيء ما قبل إيقاعه بزمان لا ابتداء له مع تمام القدرة عليه، يعني ده ملوش معنى أصلا. ولكن إذا جاء الوقت الذي سبق تعلق تلك الإرادة به وجب أن تحدث مشيئة بقى في نفس المحدث، بحيث إذا اجتمعت بالقدرة وقع الحادث المراد إحداثه فورا بلا تراخ عند ذلك، وبذلك يتم تعلله وتخصص وقوعه إذن بالوقت الذي وقع فيه دون غيره. واضح؟ ويقال حينها إنه شاء أن يفعل ذلك الآن لا قبل ذلك ولا بعده، لسبق إرادته بأن يفعله في ذلك الوقت بخصوصه. وقد يشاء فعلا الآن دون سبق الإرادة المتقدمة، ولا يمتنع ذلك في حقه، وإنما يمتنع العكس، أي أن يقع الفعل الآن دون أن تسبقه مشيئة حادثة لإيقاعه الآن، ولكن لمجرد أنه قد أراد في الماضي أن يوقعه في هذا الوقت بخصوصه. ذلك أن مجرد التحول من حال عدم الفعل إلى حال التلبس بالفعل هذا له بالضرورة سبب حادث يسبقه مباشرة ويخصه مما يقوم بنفس الفعل، ويكون هو المخصص وهو المعلل. وهذه هي حقيقة تعلق الفعل بإرادته المتقدمة عليه بمدة، إن أبى القوم إلا أن يسموه تعلقا. يعني ما هو التعلق الذي يقوم بالنفس الإلهية ويحدث على أثره الفعل في الوقت الذي سبقت إرادته دون غيره؟ نقول لا حقيقة له إلا أن يكون حدوث المشيئة بأن يتحول الرب من حال عدم الفعل إلى حال الفعل في ذلك الوقت بخصوصه كما كان قد أراد من قبل سبحانه. واضح يا جماعة إيه حقيقة التعلق عند أهل السنة بين الإرادة والفعل؟ أما أن يقال إن نفسه لم تزل قائمة بها من الأزل إرادة التحول إلى حال الفعل في ذلك الوقت المخصوص، فهذا على المعنى الصحيح للأزل والقدم الزماني الذي قرره الفلاسفة وخلفه فيه المتكلمون لا يحصل به التعليل أصلا، ولا يتصور أن يخصص به وقت معين، لأن الإرادة الموجبة للفعل تكون إذن قد تخلفت عن ترجيحه على عدمه تخلفا زمنيا لا حقيقة له إلا انتفاؤها أو انتفاء القدرة، وهما ركن الحدوث اللذين لا يتم إلا باجتماعهما. يعني أي أن مبدأ كون الإرادة على معنى الاختصاص بفعل معين قديم أزلية في نفس الباري سبحانه باطل لا يصح، وإنما الإرادة القديمة التي نثبتها لله تعالى إنما هي كونه مريدا بإطلاق، يريد ما يريد ثم يمضيه ويفعله إذا شاء من الأزل بلا مراد أول. نثبت كونه مريدا لآحاد الإرادات من الأزل كما يتكلم بأحاد الكلمات من الأزل ويفعل آحاد الأفعال من الأزل، لا أنه لم يزل متكلما بهذه الكلمة بخصوصها من الأزل، أو مريدا لهذا الفعل بخصوصه من الأزل، أو فاعلا لهذا الفعل بخصوصه من الأزل. كل هذا باطل، لا، هذا لا يعقل به تخصيص ولا تعليل ولا فعل ولا إحداث أساسا، لا يصح. ولهذا نفرق نحن أهل السنة بين الإرادة السابقة والمشيئة التي ينشأ عنها الفعل حال وقوعه ويترجح بها على عدمه، ونقول لا يصح في تمام التعلل أن يقال إن الباري سبحانه كانت له إرادة واحدة تعلقت بها جميع الحوادث، وأن يكون اجتماع ذلك التعلق بالقدرة هو المرجح لكل شيء، لا، بل لابد قطعا من تعدد الإرادات، وأن يكون لكل فعل إرادة تخصه وتخصصه بعينه، وهو ما لا معنى لدخول القدم فيه بحال من الأحوال كما بينا. ولكن لأن القوم كانوا قد استقر عندهم المبدأ الميتافيزيقي الفاسد القائل بأن ما يكون محلا للحدوث والتجدد فهو بالضرورة حادث، مانعوا من حدوث الإرادة والمشيئة في نفسه سبحانه لأي شيء مخصوص يوصف بأنه أراده، فألزمهم القوم بمنع حدوث الفعل نفسه وهو خلق العالم، فيكون العالم قديما كما أن مرجحه وتعليله التام قديم لامتناع التخلف الزماني بلا تناهي بين العلة والمعلول. واضح يا جماعة كيف حججهم الفلاسفة؟ تريد إثبات حدوث العالم، أثبت إذن حدوث إرادة تخصصه عند من أحدثه تقوم بنفسه قبل مباشرة الإحداث وإلا لم يتخصص. فأجاب الأشاعرة بأن حدوث الإرادة قبل حدوث الفعل وتعلله بها يقتضي تسلسل العلل. واضح؟ إذ حينها يقال فما الذي تعلل به حدوث تلك الإرادة في نفس الباري؟ لا بد من إرادة قبلها تحدث عنها وهذه عن مثلها بلا أول، وهو محال، وهذا عبث قطعا، لأن إرادة الباري ليست إرادة مخلوقة حتى يقال إن حدوثها يفتقر إلى تعليل. وإنما يقال قد وقعت في نفسه في هذا الوقت بخصوصه إرادة مخصوصة اجتمعت مع كمال القدرة فتعلل حدوث المخلوق بها، مشيئة يعني، وانتهت القضية. ولكن لأنه تعلق بجعل الحدوث أي الابتداء بعد العدم من خصائص المخلوق ميتافيزيقيا، على أنه عرض من الأعراض التسعة الأرسطية، قالوا لا يقال في الإرادة إنها حدثت إلا كما يقال المخلوق إنه حدث، بما يوجب علة إضافية تحدثه كما نعلل حدوث المخلوق وابتداءه في الوجود بعد عدمه، لأن الحدوث عندهم الحادث عندهم هو المخلوق هكذا. وهذا من أفسد ما يكون، وهم يحتجون به علينا وعلى الفلاسفة مع أنه لا قيام له بما يريدون. القاعدة القائلة بأنه لابد لكل حادث من محدث يرجحه على عدمه، هذه القاعدة إنما تخص الموجود الذي بدأ وجوده بعد عدمه استقلالا بنفسه في الأعيان، أي الموجود الممكن المخلوق، وليس كل ما يصح عقلا أن يقال إنه بدأ بعد عدمه بإطلاق، أي المكانة حقيقة الموصوف به. واضح يا جماعة؟ الشيء المستقل الذي يبدأ وجوده بعد عدمه وكان يجوز عقلا ألا يوجد لابد له من محدث مختار هو الذي تترجح بإرادته خروجه من العدم إلى الوجود حين خرج أو حين وجد. أما أن يقال نفس هذا الكلام في تلك المشيئة نفسها إذا قامت بنفس المحدث فهذا لا يصح إلا في المحدث المخلوق، المحدث الحادث هو نفسه المفتقر وجوده هو نفسه وقيام شتى الصفات والمعاني به إلى من يرجحه. أما المحدث غير المحدث الذي لا يفتقر إلى موجود غيره ولا قيام لشيء من الموجودات إلا بإرادته أساسا فهذا هو منتهى السلسلة وجوبا وضرورة دون أن يلزم المنع من وصفه ونفسه بأنه يعني يحدث في ذاته من الأحوال والأفعال ما يحدث بما يليق بكماله، فهذا الإراد لا حقيقة له عند الصفتية وهو إلزام بما لا يلزم. لما بيقولوا لنا إن أنتم لم تثبتوا له مشيئة حادثة فيلزمكم تسلسل العلل، لا كلام فارغ. فهم لما أطلقوا قياسهم في حقيقة الحدوث على طريقة اليونانيين منعوا الباري من أن يوصف بتجدد الفعل بعد الفعل والقول بعد القول والإرادة بعد الإرادة، لأن ذلك كله يكون به حدوثا أي ابتداء شيء قائم به بعد عدمه، والحدوث عندهم عرض بإطلاق والعرض مخلوق. وهذا التلازم بين العرضية والحدوث هو ما به توصلوا إلى إثبات حدوث العالم أصلا ومن ثم وجود من خلقهم، فما المخرج؟ قالوا لا ننسب إلى الرب من المعاني إلا ما هو قديم، وإلا لازم التسلسل في العلل وحدوث ذاته نفسها بعد عدمها، وهذا الباطل مرجعه كما ترى إلى التحكم اليوناني في الحقائق والمعاني، والله المستعان. يقول الشيخ وقال هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وعلى أصلنا يبطل كلام الفلاسفة، فأنه يقال لهم أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقديم إذ الفلك قديم عندكم والحركات تقوم به، وتجوزون حوادث لا أول لها وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه، وإذا كان كذلك فلما يجوز أن يكون الخالق للعالم له أفعال اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث ولا يكون تسلسلها وتعقبها دليلا على حدوث ما قامت به؟ قلت هذا إلزام مثبتة من أهل الكلام من غير الأشعرة والماتريدية وهم الكرمية الذين جوازوا قيام الحوادث بمعنى المخلوقات بذات الله تعالى، ما عندهمش مشكلة في كده، والأشعرة يتخذون من مثل هذا الموضع مدخلا للطعن على الشيخ بأنه يقلد الكرمية ويوفقهم على فكرة، وهذا باطل قطعا، لأن الشيخ لا يقول بمقارة الكرمية بجواز قيام المخلوقات بذات الله تعالى أبدا، وإنما أنتم من جعلتم معنى الحدوث على أصلكم ملازما لمعنى المخلوقية، فكان كل حدوث وتجدد في ذات الله تعالى قياما للمخلوق بها عندكم، فلما أنتم نفتوها غيركم من المتكلمين أثبتها وقال ما فيش مشكلة تقوم بالمخلوقات، خلاص هنعمل إيه؟ كل النصوص بتدل على كده في زعمهم، وهو الأصل الذي التزمته الكرمية وبه قالت وبه كفرهم الأئمة. أما أهل السنة فيوافقون الكرمية على هذا الإلزام جملة فقط إذا كان المراد بالحدوث هو مطلق ابتداء الشيء بعد عدمه، فنعم أفعال الله تعالى تقوم بنفسه وتبدأ بها بعد عدمها قطعا على الإطلاق اللغوي للفظة حدوث وكما يضطر إليه كل عاقل. أما إذا كان المراد الحدوث على سبيل العرضية التي هي قيام مخلوق اسمه العرض ومخلوق اسمه الجسم كما في ميتافيزيقا أرسطو فلا نوافقهم قطعا أبدا، بل نكفرهم بذلك. وهذا الموضع هو مزلة أقدام الناس عبر القرون في مسألة المراد بالحدوث والقدم، فليتنبه إليه لأنه دقيق. فالذي يحمل الحدوث على المعنى اللغوي لا يقول بالذي يقول به من يحمله على المعنى الاصطلاحي الأرسطي، وكذلك في القدم، وعامة خلاف الطوائف في ذلك مرجعه إلى التمويه بالاصطلاح والخلط بين الحقائق العرفية واللغوية للمراد من هذه اللفظة وتلك والحدود الميتافيزيقية الفلسفية. خلاص، يقول الشيخ قال هؤلاء أصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالم بهذه الطرق تسلط عليكم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فإنكم إذا أثبتتم حدوث العالم وقلتم المحدث لابد له من محدث، لأن تخصيص الحوادث في بعض الأوقات دون بعض لابد له من مخصص، قال لكم الدهرية: فأنتم تجوزون الحدوث من غير سبب حادث يقتضي التخصيص ببعض الحدوث دون بعض، ببعض الحوادث دون بعض. فإن قلتم القديم يخصص مثلا عن مثلا عن مثل بلا سبب أصلا، جوزتم تخصيص أحد المثلين على الآخر بغير مخصص، وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع وهو المقصود بطريقتكم أساسا. فسلكتم طريقا لم تحصل مقصودا من العرفان، وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان كمن أراد أن يغزو بغير طريق شرعي، فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلادهم، بل سلطهم حتى صاروا يحاربونه بعد أن كانوا عاجزين عنه. ولهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام المحدث المخالف للكتاب والسنة، إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به الرسول وتسلط العدو على أهل الإسلام. وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمة، بل نبهنا عليها تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله هذا المقام. فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت معرفتهم وأتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام، ولهم طرق سمعية في تقريره يطول ذكرها. قلت: فالمتكلمون سلطوا الفلاسفة عليهم لأنهم استندوا إلى أصل من أصولهم الباطلة الكبرى، وهو إطلاق الأحكام العقلية القياسية على الموجود من حيث هو موجود، وتفسير وجوده وقيام الصفات به بقياس ما، ثم اتخذوا من ذلك القياس مدخلا لإثبات حدوث العالم، مع أن مبدأ القوم في وضع ذلك التفسير يقتضي أن لا يكون في الوجود إلا هذا العالم أصلا. كل ما يصح أن يكون محمولا في قضية ما لا حقيقة له إلا أن يكون عرضا من الأعراض التي جعلوا حقيقتها كحقيقة الشيء المركب القابل للفك من بعضه البعض والقابل لتبدل أجزائه مرة بعد مرة. يعني ليس في الوجود عند القوم إلا ما هذه حقيقته أصلا، ولهذا أطلقوا ولم يقيدوا، ولو قيدوا لانكشف فساد طريقتهم اليونانية من مبدأ الطرح، يعني مبدأ إطلاق الأحكام القياسية في حقائق وكيفيات الموجودات من حيث هي موجودة في الأعيان بإطلاق. فهم لما علقوا إثبات الصانع على إثبات حدوث العالم خاضعوا لشرط الفلاسفة المنهجي الفاسد فيما يحصل به الإثبات والنفي في الغيبيات بإطلاق، وخضعوا من ثم للميتافيزيقا التي ظنوا أن الفيلسوف يرتضيها منهم أساسا لذلك، وهي نظرية الأعراض والأجسام الأرسطية. قالوا إن العلة التامة لحدوث العالم لا تكون حادثة إلا كانت عرضا، ولو كانت عرضا لازم التسلسل، وإذا يترجح حدوث العالم بعد بلا مرجح أو بمرجح قديم ولا إشكال. فنقض الفلاسفة ذلك عليهم بأن الترجح إذن ينتفي أصلا، ومن ثم يسقط دليل الحدوث وينتقد الغرض منه بالكلية، إلى حد أنه يصبح من الممكن للملحد المكذب بوجود الصانع بالكلية أن يقول: قدم العالم مع كونه لا يزال كل حادث فيه يتعلل تعللا تاما بما يسبقه بالأول مادة صرفة من مادة صرفة، أقرب إلى العقل من القول بعالم حادث لا صلة زمنية بينه وبين علته التامة المزعومة. واضح. ولهذا وجد الغزالي نفسه مضطرا لأن يحيى بدعة فلسفية قديمة، وهي قوله: ما تسلسل لم يتحصل. يعني إيه؟ يعني يجعل مبدأ تسلسل الحوادث في الماضي من الأصل باطلا غير متصور، ومن ثم أدخل مزيدا من الفساد على معنى الأزلية والقدم والحدوث جميعا، ودخل عليه من اللوازم لذلك ما يصير به الباري حادثا بعد عدمه أو حيا بعد مواته، نسأل الله السلامة. ولهذا كله أنكر الفلاسفة طريقة أهل الكلام أعظم ما يكون الإنكار، لأنها تسلط الفلاسفة على الأصل الذي يقوم عليه دين الله تعالى تسلطا لا دفع له إلا بقطع تلك الطريق اليونانية الفاسدة من مبدئها، ونقض الشرط المعرفي الجدل الذي اشترطه القوم على خصومهم في إثبات من خلقهم من أصله العقلي وبيان كونه محض صفصطة وكذب على النفس والعقل معا. ومن فهم هذا الموضع حق الفهم أدرك أن قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ولهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام المحدث المخالف للكتاب والسنة، ليس المقصود به تخصيص بعض علم الكلام بالذم السلفي دون بعض كما زعمته بعض الجهال من المنتسبين لطريقة الشيخ رحمه الله زورا وكذبا، وكما عليه الصفتية عامة. هذا مذهب الأشاعرة في توجيه كلام السلف، وليس مذهب تلاميذ السلف كشيخ الإسلام رحمه الله. لا، هم الذين قالوا الكلام المذموم إنما هو ما يخالف الكتاب والسنة، وأما براهين الكلام السالمة من ذلك أصولا وفروعا فلا إشكال في اعتمادها والمخاصمة بها بين أيدي الفلاسفة. مع أن الحق الذي يجب أن يفهم المسلمون أن البرهان لا يصح فيه أنه برهان كلامي إلا بأن يكون جاريا على قياس تمثيل أو شمول أو استقراء ما، ويكون في مقدماته تأسيس لحدوث العالم على نظرية الفلاسفة المعتمدة في عصرهم في الوجود والموجود بإطلاق كيفما اتفق لها أن تكون. وبراهين الفلاسفة كبرهان ابن سينا وما شاكله تجري على نفس الطريقة اليونانية في التأسيس على نظرية الميتافيزيقية التحكمية في أقسام الموجود من أجل أن يوصل منها إلى إثبات إمكان العالم ومن ثم وجود الموجود الواجب بإطلاق وأنه ليس من هذا العالم. فجميع براهين القوم جارية على شرط الفلاسفة في التفريع على متفيزيقاهم المعتمدة في عصرهم أكاديميا، وهما رأينا له اليوم نظائر جديدة كبرهان الحدوث من الانفجار الكبير، وبرهان الحدوث من الانتروبي، وبرهان الحدوث من القياس الكمي الكمومي الكوانتم ميجرمنت وما شاكل ذلك. من لم يفهم سبب ذم السلف لطريقة الكلام كما حقه أن يفهم، ومن فهم كلام الشيخ في هذا الموضوع كما حقه أن يفهم، ومن ثم يعني يفهم كلام الشيخ في هذا الموضوع كما حقه أن يفهم، من تخلف عن ذلك لم يرى مانعا من قبولها والمحاجة بها بين أيدي الملاحدة، يقول هي مما قال ابن تيمية فيه أنه ليس من الكلام المذموم، وهذا غلط. وهذا نراه اليوم عند أمثال سامي عامري ومحمد حجاب وحمزة زورسس وشاهين التاعب ومن شاكلهم من الجهمية المتسلفة العصرية أذناب ويليام لين كريج النصراني. فلا بد لطالب العلم المتخصص في العقيدة أن يحكم هذا الباب وأن يضبطه كما هو حقه من أجل أن يبين للناس فساد أصول هؤلاء، وأنها تخالف أصول السلف وأصول شيخ الإسلام رحمه الله، وأنهم ليس لهم مدخل ولا مستند في كلامه رحمه الله كما يوهمون عليه كما يموهون على الناس. يقول الشيخ: وأما الطريق العقلية فمن وجوه، أحدها أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لازم اتصافه بضده كالسكوت والخرس، وهذه آفة يتنزه الله عنها، فتعين اتصافه بالكلام وهذا المستك يسلكونه في إثبات كونه سميعا بصيرا أيضا، فإنه إذا كان حيا ولم يكن سميعا بصيرا لازم اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى. الثاني أن الكلام صفة كمال، وهنالك من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته واختياره جعله كالعلم والقدرة، ومن قال إنه يتعلق بمشيئته وقدرته قال كونه متكلما يتكلم إذا شاء صفة كمال، وقد يقول بطرد ذلك في كونه فاعلا الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه ويجعل هذا كله من صفات الكمال. قلت هذا هو قول أهل السنة. وقد يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال، إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات، فإنه لم يزل ولا يزال كاملا مستحقا لجميع صفات الكمال، فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال. فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدورية، وهذا ينبني على ما يقوم به من ذلك، هل كله مسبوق بالعدم أم لم يزل ذلك يقوم به. وفيه لهم قولان، قلت ولعله يعني وهم من الشيخ إذ ذكر بعد ثلاثة أقوال يعني. قال أحدهما أنه مسبوق بالعدم كما تقول الكرمية وغيرهم، والثاني أنه ليس مسبوقا بالعدم وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقه والتصوف. قلت ليس من مفهوم قوله، خلي بالك بقى، مذهب أكثر أهل الحديث أن بعض أهل الحديث يوجبون سبقه بالعدم، وانتبه فالإجابة إنما يأتي من طريقة المتكلمين، وإنما قال بعض أهل الحديث يسبقه بالعدم جريا على حديث البخاري كان الله ولم يكن شيء معه، ومن صح هذا اللفظ قال به ولا شك، ولكن لا يلزم العدم المطلق أي عدم أي مخلوق مطلقا من الأزل، وإنما كان قبل الخلق العرش أو كان قبل خلق العرش والقلم والسموات والأرض ليس معه شيء سبحانه، فهل قبل ذلك كان خلق آخر؟ نقول نعم، وهو لا يجب وجوبا، وهو ما يجب وجوبا في حقه سبحانه، وليس أنه جائز فقط. من قال يا جماعة من أهل السنة أن السماوات والأرض كان قبلهما ليس معه شيء مستدلا بالحديث، من قال ذلك يلزمه وكان من أهل السنة حقا، فيجب أن يعتقد أن ذلك كان مسبوقا بخلق آخر الله عز وجل، هذا العدم الذي لم يكن في هذا الحال التي كان فيها ليس معه شيء لابد أن قبلها كان معه مخلوق ما، لابد واضح، وأن هذا المخلوق ليس بقديم فلابد أن كان قبله مخلوق آخر وهكذا من الأزل بلا مخلوق أول، لابد من هذا واضح. فيعني لا يلزم من من من من فهم هذا الحديث على أنه كان قبل خلق السماوات والأرض ليس معه شيء ألا يكون معه مخلوق أبدا من الأزل، هذا هذا هذا هذا لازم باطل ويقتضي النقص في حق الله عز وجل والتعطيل التام كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله، ويخطئ من يفهم أن هذا هو مقتضى هذا الحديث في طريقة الأشاعرة في الاستدلال به. انتبه، مسألة كان الله ولم يكن شيء معه هذه واضح. فيعني من كان من أهل الحديث يصحح هذا الأثر أو هذا الحديث يصححه على هذا اللفظ فطريقته ليست كطريقة الأشاعرة، لا، هو يثبت أن قبل خلق هذا العالم وقبل وجود هذا العالم بجميع موجوداته يعني يثبت أن قبل ذلك الله تبارك وتعالى لم يكن معه شيء، ولكن قبل حاله قبل كونه ليس معه شيء لابد أنه كان له مخلوقات قبل ذلك، واضح يا جماعة؟ يبقى بنقول إن في فترة لم يكن فيها شيء أصلا، واضح، بين هذا العالم وبين ما كان قبله من المخلوقات، هذا هو مفهوم هذا الحديث عندما يثبته بهذا اللفظ عند أهل السنة، واضح؟ ولا يتصور في عالم صحيح نسبة إلى أهل الحديث والأثر أن يكتفي بالتجويز في هذا المعنى دون الإجاب، انتبه، فإنه لو اكتفى بالتجويز لجوز أن يكون الله تعالى عاطلا عن الخلق والإحداث قبل خلق هذا العالم من الأزل، ثم تحول بقى إلى أن صار خالقا بعد أن كان عادما من الأزل كل فعل وكل قول، كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع سبحان الله وتعالى عن ذلك علوم كبير. فلابد هنا من التدقيق والانتباه إلى ما ينسب إلى أهل الحديث من المعاني حتى لا يحشرهم الطالب حيث لا يشعر في قول هم منه براء. خلاص. يقول الشيخ: الثالث أن يقال المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم، والمتكلم أكمل من غير متكلم، وكل كمال هو في المخلوق مستفاد من الخالق، فالخالق به أحق وأولى، ومن جعله لا يتكلم فقد شبهه، أي من جعله لا يتكلم بالموات الجماد الذي لا يتكلم، وذلك صفة نقص، إذ المتكلم أكمل من غيره. قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر: أفلا يرون ألا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في الآية الأخرى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. فعاب الصنماء بأنه أبكم لا يقدر على شيء، إذ كان من المعلوم أن العجز عن النطق والفعل صفة نقص والقدرة صفة كمال، فالنطق والقدرة صفة كمال. والفرق بين هذه الطريق وبين التي قبلها، أي طريق وجوب ما هو أكمل الله تعالى من باب الأولوية، أن هذا استدلال بما في المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به وأنه يمتنع أن يكون مظاهرا للناقص، والأولى أنه مستحق لصفات الكمال من حيث هي مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات لامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. قلت: فهذه طريق أهل السنة في النقض على النفاة، لا في تأسيس الإثبات كما يؤسسه الصفتية، وإلا فالإثبات أساسه عندهم الفطرة والسمع معا كما مر، خلافا لأهل الكلام. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.